قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشدوا كل الجنود قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 28 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة يسيطرون على كتيبة المدفعية وعلى عدة قرى بالقرب من مطار تيفور العسكري في ولاية حمص، إبادة رتل للجيش الصفوي حاول التقدم بالقرب من منطقة الطراح وهلاك العشرات منهم في ولاية الأنبار، عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة الخالص في ولاية ديالى. أخبار اليوم: البداية من ولاية حمص، حيث ما يزال تقدم جنود الخلافة مستمرا بفضل الله وتسديده، إذ يسر الله لأوليائه أسباب النصر والنجاح. فقد قام جنود الخلافة باستهداف مطار التيفور بصواريخ الإقراد، وفي الوقت ذاته تقدم المجاهدون على قريتي الباردة ومرهطان اللتين تبعدان عن المطار 15 كيلومترا ليقوموا بتمشيطها والسيطرة عليها. كما تقدم عدد من الإخوة على كتيبة المدفعية والتي تبعد عن المطار 5 كيلومترات ليقوموا بالسيطرة عليها، ولله الحمد والمنة. كما تم أسر نقيب في الجيش النصيري وهو المدعو رئيف العلي، وذلك بالقرب من مطار تيفور العسكري، وتمت تصفيته على الفور ولله الحمد. وخلال المعارك الدائرة في منطقة الدوة غربية مدينة تدمر، تم تدمير دبابة للنظام النصيري، وتمكن جنود الخلافة من قتل عنصرين، كما تم دك تجمعات الجيش النصيري في منطقة الدوة والمحطة الرابعة للغاز بصواريخ الإقراد والمدفعية الثقيلة وبرشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. نسأل الله النكاية فيهم، ونسأله تعالى أن يمكن جنود الخلافة من تحرير المنطقة من رسهم. وفي ولاية الأنبار وبالقرب من منطقة الطراح بالثرثار، تمكن جنود الخلافة بفضل الله من إبادة رتل للجيش الصفوي مكون من دبابة أبرامز وأربع آليات من نوع همر وهلاك العشرات منهم ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير منزلين مفخخين على عناصر لميليشيا سوات الصفوية على أطراف منطقة الصديقية بالخالدية، وذلك لدى محاولتهم دخولها والتحصن بها، مما أدى إلى هلاك العديد منهم. كما تم حرق آليتين وهلاك العديد من المرتدين بعد الاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة، وتم استهداف دورية للجيش الصفوي في أطراف منطقة الصديقية بالأسلحة المتوسطة، مما أدى إلى هلاك وإصابة عناصر الدورية ولله الحمد. كما انطلق الفارس حيدر الجزراوي بسيارته المفخخة نحو السيطرة الرئيسية لمنطقة النخيب، فيسر الله له الوصول لهدفه، مما أدى إلى هلاك 10 عناصر من الحشد الرافضي وإصابة العديد منهم ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. ولا يزال القصف مستمرا على مقرات المرتدين في الخالدية والحبانية بمختلف أنواع الصواريخ وقذائف الهاون. من جانب آخر، فقد قامت طائرات التحالف الصليبي بشن عدة غارات على منطقة التأمين في الرمادي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عوام المسلمين وتدمير عدد من منازلهم وممتلكاتهم. أما في ولاية ديالى، فقد تم تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة الخالص، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم. كما تم تدمير عدد من السيارات والممتلكات، نسأل الله النكاية والإثخان فيهم. كما تم تدمير آلية للجيش الصفوي في منطقة شهربان، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة ولله الحمد والمنة. وفي ولاية سيناء، تمكن جنود الخلافة من تفجير جرافة عسكرية، وذلك إثر استهدافها بعبوتين ناسفتين بالقرب من محطة الغاز جنوب الشيخ زويد. كما تم تفجير عبوتين على شحنة عسكرية لجيش الردة تحمل آلية بالقرب من مطار الجور. كما تم استهداف مدرعة بصاروخ موجه من نوع كورنيت، وذلك في قرية الافتيات جنوبي الشيخ زويد، مما أدى إلى حرقها ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، وخلال المعارك الدائرة شمالية الفلوجة، قد تمكن جنود الخلافة بفضل الله من إعطاب دبابة روسية وأخرى من نوع أبرامز للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهما بصواريخ موجهة ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف معاقل وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في الجامعة ومعسكر المزرعة والهياكل السكنية وجسر المعارض وبالقرب من تقاطع المدينة السياحية. كما تم استهداف مبنى إسالة الماء في عامرية الفلوجة وتل قبر عطوان ومعمل الثرمستون. من جانب آخر، فقد قام طيران التحالف الصليبي الصفوي بقصف بيوت المسلمين بالبراميل المتفجرة في عدة أحياء في مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلمين ومن بينهم أطفال ونساء. وفي ولاية كركوك قام جنود الخلافة بتفجير منزلين لعناصر من الحشد الرافضي في منطقة حي الواسطي والأول من حزيران، وذلك إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين ولله الحمد. كما تم دك مرتدي البيشمركة في قرية الافتخار بالطوز برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية صلاح الدين فقد قام جنود الخلافة بحرق 3 ثكنات للجيش الرافضي بالقرب من منطقة الحويش، وذلك إثر استهدافها بالصواريخ الموجهة. كما تم دك ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية حلب قامت المفارز الأمنية بتفجير عبوة ناسفة على سيارة لصحوات الردة في الريف الشمالي عند مفرق قرية حربل، مما أدى إلى هلاك عنصرين اثنين وإصابة عدد منهم ولله الحمد. من جانب آخر فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف قرى الريف الشمالي بعدة غارات جوية. أما في ولاية الجنوب فقد هلك 5 من عناصر الاستخبارات والحشد الرافضي في منطقة السلطان بالزيدان، وجرح 3 آخرون. كما تم تدمير آليتين لهم، وذلك إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين. كما تم تدمير آلية أخرى للجيش الصفوي في زوبع، وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه ولله الحمد والمنة. وفي ولاية البركة تم الاشتباك مع مرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لتل حميس، كما تم دك مواقعهم برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية برقة فقد قامت إحدى مفارز القنص في منطقة الصابري محور البحر باستهداف أحد جنود الطاغوت، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في جبل بعشيقة وفي جبل نيوران برشقة من صواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم قنص أحد مرتدي البيشمركة في منطقة الجوير ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية دمشق حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان حتى يكون الدين كله لله، يظهر سير المعارك بين جنود الخلافة وصحوات الردة على مشارف منطقة البتراء بالقلمون الشرقي. أما في ولاية حلب فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسالة إلى أهل السنة في بلاد الحرمين. وفي ولاية الخير نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان فوالله لنثأرا. أخيرا وفي ولاية الرقة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسالة إلى أهل الجزائر. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. جنود الخلافة يسيطرون على كتيبة مدفعية وعلى عدة قرى بالقرب من مطار التيفور العسكري في ولاية حمص. إبادة رتل للجيش الصفوي حاول التقدم بالقرب من منطقة الطراح، وهلاك العشرات منهم في ولاية الأنبار. عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة الخالص في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جهاد سوف نبقى، إنها حرب الوجود، نحن جند الله حقا، نرخص الأرواح صدقا.